الشك في مذهب الحنفية راجب ما بين سنة مكة والقرن، هل يصح هذا؟ كيف؟ في مذهب الحنفية هناك يقولون الواجب ما بين سنة مكة والقرن، هل يصح هذا؟ هذا اصطلاح عندهم، السنة المؤكدة واجب. إذا قالوا سنة مؤكدة يعني لا بد منها. هل من أول ما من قالوا كذلك؟ هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها. شكرا. هل يوجد فرق بين القواعد؟ ما في سؤال؟ لكن ترى ما سألنا، كان مفروض أن نعطيهم خمس دقائق. القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أيه؟ القواعد الفقهية ضوابط للمسائل، ضوابط لمسائل، ضوابط يندرج تحتها مسائل. أما أصول الفقه فهي في أدلة الفقه، تبحث في أدلة الفقه. عرفت؟ مثال على القواعد. نعم، مثال على القواعد. أن تقول كل نهي يتعلق بذات المنهي عنه فإنه يفيد البطلان، وإن كان يفيد البطلان كالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا، إذا صام بطل صومه، وأما إذا كان يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي البطلان، كما لو لبس الرجل عمامة حرير فإن صلاته تصح. فقواعد الفقه تتعلق بالفقه لا بأصول الفقه، وأصول الفقه يتعلق بقواعد تتعلق بأدلة الفقه. عبد الله بن عوام. لما تكلمنا على أن النهي يقتضي الفساد في أول مرة، مثلنا أول مرة مثلنا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا أمضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. سؤالي هذا نهي؟ إيه ذروا بمعنى أترك. وهذا وقول النهي مو هو النهي الاصطلاحي الذي ولا لا تفهم. نعم. التقليد من اي دراسه؟ ايش؟ التقليد من اي دراسه؟ التقليد قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، من الجهل. فاذا قل فانه من باب غلبه الظن، من باب غلبة الظن بالنسبة لهذا المقلد، فهو أولا جاهل لأنه لم يدرك، وثانيا بان على غلبة الظن، لأن قبول قول المقلد أو المسؤول ليس أمر يقينيا يتيقن هذا والشر، بل يغلب على ظن. ما يتيقن أبدا، ما يتيقن، ولو تيقن فهو جاهل. هل أحد يتيقن أن قول مفتي من المفتين هو الشر يقينا؟ اسألوا دعنا من يتعصبون، لا يتعصبون حتى المشركين قالوا إنهم على الحق. نعم تم خمس ياسر. الدليل هو الموصل للمطلوب، هل يجوز إطلاقه على الله عز وجل لكونه هو الذي يسر لنا الشرع بالأدلة؟ بعض العلماء أطلق على الله عز وجل وصف يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، ولكن الإنسان يعني يتوقف في أن يقول يا دليل الحائرين، لأن الدليل قد يراد به ما نصب علامة على الشيء، وهذا طبعا لا يليق بالله. نعم سليم. جيل النبي مسعود ذكر عن مسعود قال والله لو حب عمر كلب لا يحبه. ايش؟ لو حب عمر كلب نفسه بعد وضع عمر. ما ادري وش لو احب عمر كلبا لا احببته. ما ادري وش هذا؟ هذه وش بناها؟ اولا يا سليم اطالبك بصحه الدليل. لا يا شيخ ايه ولا قاتل نفسك، وش الكتاب هذا؟ لا لا أبدا ما أقول ما أقول أنا بس أقول كلام مسعود، مسعود ثقة لا أبدا ولا ما يقول مسعود في عمر حكيم.